بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الحمد لله حمدا يليق بعظمته، حمد الشاكرين العابدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا، فأقبل إلينا بوجهك الكريم واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاء الفجر، لقاء تنقله لكم إذاعة جمهورية مصر العربية على الهواء مباشرة هنا من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة. نسمع فيه القرآن الكريم ونبتهل فيه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذاكرين الحامدين الشاكرين. أيها الإخوة المؤمنون، إن قارئ القرآن وسامعيه يجدون في أنفسهم سموا عن الدنايا وترفعا عن سفاسف الأمور وفحش القول وسوء الحديث، وتزكو روحهم وتتطهر قلوبهم وتصفى أفئدتهم، ويصعدون في مراتب الكمال الإنساني درجات عظيمة امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي. فلا يزال أو لا يزالون يقرؤون القرآن، فيقرأ ويرتل وينال درجات حتى يصل إلى آخر درجة منه. إن القرآن الكريم كمال وبركة يعجز عن تحقيقهما بشر أو مبدأ أو فكر. وصدقت يا سيدي يا رسول الله، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمنا وحزننا. إخوتنا في رحاب الإيمان، نستهل هذا اللقاء المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة العنكبوت يتلوها علينا القارئ الدكتور فرجل الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.